الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. الباب الذي نحن بصدد الكلام عليه هو ترك الوضوء مما مسته النار. نستمع إلى بعض. وحدثني عن مالك عن دمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، سبق الكلام، سبق بعض الكلام على هذا الباب، وهو أنه من الأحكام التي اختلف فيها السلف لوجود أحاديث متعارضة فيه. فأورد مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث المرفوعة التي فيها ترك الوضوء مما مست النار، كما أورد ما قد يؤخذ منه الوضوء مما مست النار، وهو على كل حال موجود. والمسألة اختلف فيها السلف، فكان من السلف من يرى الوضوء مما مست النار، منهم بعض أمهات المؤمنين كعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الصحابة. فلما كانت المسألة خلافية، وإن كان الإجماع قد انعقد فيما بعد على ترك الوضوء مما مست النار كما هو الحق، كما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر أمره ترك الوضوء مما مست النار، لما كان الأمر كذلك، أكثر مالك رحمه الله تعالى من ذكر، بعد أن ذكر الأحاديث في هذا، أكثر من ذكر الآثار عن الصحابة عليهم الرضوان، ولا سيما الخلفاء الأربعة، لأنه من العسير ومن المستبعد جدا أن يكون مثلا شخص كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث كان لا يكاد يمر يوم إلا وهو معه، من المستبعد جدا أن لا يكون قد عرف الحكم منه في هذه المسألة. فأورد آثارا عدة كما ترون عن الصحابة، ولا سيما الخلفاء الأربعة. ما هو الأثر الذي ذكره الذي استمعنا إليه؟ أي أثر؟ وحدثني عن ما هو ما هو ما هو الأثر ذكرني به؟ أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. إذن ها هنا أورد أثر عن من؟ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أورد أثر عن عثمان بن عفان عليه الرضوان، فهو أثر موقوف كما هو معلوم، وهو موقوف صحيح. وأبان الذي نقل هذا الخبر عن أبيه هو ابنه المتوفى سنة 105 من الهجرة، وفيه غسل اليد من الودك ومن الدسم وغسل الوجه، لكن هذا إنما فعل تبعا لعله ليزيل بعض ما عالق بوجهه أو لينشط كي يصلي. لكن مضمضة الفم من يعني مضمضة الفم قد سبق ذكرها، ولا سيما إذا كان هذا الذي أكل فيه دسم، كما علل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك تمضمضه من اللبن فيلحق باللبن ما كان مثله في العلة. وما لم تكن فيه العلة كأن يكون الطعام دقيقا يلصق ويعلق بين الأسنان فينظف منه الفم حتى لا يكون ذلك شاغلا للمصلي عما ينبغي أن لا يشغله شيء عنه وهو الصلاة. الأثر الموالي: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضآن مما مست النار. وكذلك أورد هذا الأثر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس. الأثر هذا ضعيف لأنه معضل، قال بلغني، أليس كذلك؟ لا، قال بلغني، فهو ضعيف معضل، لكن هذا الأثر موصول صحيح وصله البيهقي رحمه الله. كذلك ذكر عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الحكم. تفضل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. قوله يصيب يعني يأكله، يصيب وما يأكله، أصيب من هذا معنى أكل منه. فهذا عامر بن ربيعة هذا الأثر عنه رواه عنه ابنه، سئل ابنه عن هذا الحكم فبما استدل؟ بفعل أبيه الصحابي. فعل الأبي بمجرده ليس حجة، ولكن هذا أمر مختلف فيه، أحاديث فيه متعارضة، وهو رأى صحابي يفعل فله الله أعلم أن يعتمد على ذلك، لأن هذا صحابي، ما هو رجل يعني من سواد الناس، بل هو صحابي، يعني لما سئل لم يجد أمامه ما يستدل به لأن الأحاديث متعارضة فيه. فإذا قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار وجاء بالدليل، يقال له أكل كتف شاة ولم يتوضأ، فماذا يفعل؟ المفزع في معرفة الحكم عندما تتعارض الأحاديث كبار الصحابة، إذا استحكم التعارض ولم يعرف المتقدم من المتأخر، مع أن هذه المسألة كما رأيتم فيها بأن آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام كان ترك الوضوء مما مست النار، لكن هناك من أهل الحديث من طعن حتى في هذا لأنه ورد في قصة معينة، فكان المفزع في ذلك ماذا؟ لذلك لا ينبغي أن يأخذ إنسان من هذا الأثر قال إنسان سئل عن الحكم الشرعي فقال كان أبي يفعل كذا، وما ذكر أبوه لم يكن رجلا عاديا، كان صحابيا، واضحة؟ ولذلك تقدم لنا في حديث سابق بعض أمهات المؤمنين عندما سئلت عن ذلك ماذا قالت؟ شكون اللي ذكرنا بالحديث؟ سبق لنا بالحصة الماضية، سئلت عن الحكم فأجابت بالحديث، هي اختلفت عنها، سئلت عن الحكم فأجابت بالحديث، قال سئلت عن الحكم فأجابت بالحديث عندما قالت يطهره ما بعده. وهذا يعني يمكن الإنسان أن يأخذ من هذا شيئا، وهو أنك إذا سألك شخص تعرف أنه يحفظ ويفقه الدليل، يعني الأولى لك أن تجيبه بالدليل إن حضرك، لأن هذا يفقه عنك ما تقول ويفهم الدليل فتعطيه الدليل ولا شيء بعد الدليل إذا صح ولم يكن معارضا. لكن إذا كان عاميا حتى ولو ذكرت له الدليل قد لا يزيده الدليل، قد لا ينفعه الدليل، ولا سيما إذا كان في أمر غامض من أين له أن يهتدي إلى الدلالة. لكن إن كان رجلا نبيها أو طالب علم هذا الأولى إن حضرك الدليل أن تذكر له الدليل إن حضرك. ولكن أيضا لا ينبغي للسائل أن يسأل عن الحكم فعندما يجيبه يقول له ما هو الدليل، يعني إن طلب الدليل فينبغي أن يلتمسه بلين ورفق وأنات، مش يجي كأنه يحاسبه، يعني أنت سألتني من بعد أو تخرج لي خرجة أخرى، قال مثلا يا شيخ يعني هل يحضرك دليل، هل مثلا كما هذا يحفز الشخص هذا على أن يقول ما هو دليل؟ يعني كنت سائلا ثم أصبحت مجادلة، من الأول بين روحك، عينك تسأل جاوبتك. قد لا يسع الإنسان الوقت بأن يذكر الدليل، قد لا يحضره، قد يذكره بمعنى. فهذا أنتم تظهرون بأن يعني عندما سئلت عن الحكم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وهذه المسألة مليحة أحيانا مع العوام، صح مشي بذكر الدليل ما يعرف الدليل. نعم مثلا نعم بين السائل والمتسائل هذا هو. نعم واحد يعني يريد مثلا هو يبني لك فخا، يقول لك ما حكم الله في كذا، فإذا أجبته يقول لك قال فلان ما هو الدليل؟ يا أخي من الأول قل لي يا فلان أريد أن أفتح معك مناقشة في المسألة الفلانية، من الأول نقلع تقليعة يعني مليحة. قد أقول لك لا قدرة لي على الجدال والنقاش ولا رغبة لي فيه، وقد قل لك تفضل ولدي إذا عندي ما نقول نقول. واضحة هذه مسألة؟ نحن مما أخللنا فيه في هذه المسألة بالعلم عند بعض إخواننا. لهذا الرجل هذا أجاب بما رأى أباه يفعل لكون أبيه صحابيا. خاش ربما يجي واحد يقول هاورا قال بدر، لا حتى ولو كان أبوك صالحا فقد يكون مخطئا في بعض ما يفعل، ولا يلزم من الصلاح العلم وإصابة الحق. احنا هذه غاطلين عنها ولربما يعرفش، لكن مع العامي انت وإن لم تذكر له الدليل في بعض المسائل قال هكذا النبي كان يفعل بزاف، كما يقولوا العامة عندنا قال لك النبي كان يدير كيها، والله هذه ما دارهاش النبي، لم يفعلها رسول الله، بزاف عليك. يكفيك هذه العامية، هذه الكلمات عمر له قلبه إن رزق الهداية. وفي الغالب حتى ولو لم تكن عنده هداية من نجمش يقول لك لا، يعني كي تقول له ذي الكلمة خلاص. لكن أنت لا تجازف، ينبغي لك أن تكون متأكدا من هذا الذي تدعو إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، أو أن هذه فيه هي سنته، هذه هي سنته. زيد. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. ما أدراك ما أبو بكر الصديق، هذا أقوى الآثار المنقولة عن الصحابة هذا، وهو موقوف على أبي بكر صحيح، فالسند إليه صحيح صح. فكون أبي بكر لا يتوضأ، أبو بكر أدرى، أبو بكر رضي الله تعالى عنه أدرى، ولذلك ساقه مالك. وقد نقل عن مالك رحمه الله في هذه يعني في أولا مالك رحمه الله كان إذا اختلف الصحابة لا يخير في الأخذ بأي الأقوال شاء العالم. اختلف الصحابة على قولين، مذهب مالك أو ما نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في هذا الكتاب، نقل عنه بأنه كان إذا اختلف الصحابة لا يرى التخيير في الأخذ بأي الأقوال شاء الإنسان أو شاء العالم، لا، كان يقول قولان مختلفان يكونان جميعا حقا، هذا لا يكون، ما الحق إلا واحد، فاجتهد رجح. اختلف فلان وفلان ولم تجد بدا من الترجيح فرجح، رجح بطول الصحبة، رجح بزيادة العلم، رجح بكونه خليفة، رجح. فهمت كيف؟ ولهذا مالك رحمه الله أثير عنه هذه المسألة يرجح، كاين أمور ترجح عند التعارض. واش قال؟ إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وترك الآخر كان ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به. واضح هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل لأبي بكر وعمر مزية ومنزلة في هذا الأمر ليست لغيرهما في حديثه الذي قال فيه اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذه والله أعلم ينبغي أن تدخل في سنة الخلفاء الراشدين، ليه؟ لأن هناك حديثين متعارضين تعذر علينا الجمع بينهما واختلف الناس فيهما على قولين، فالمفزع يعني بعد السنة بعد الكتاب والسنة إلى عمل هذين الرجلين هذين الخليفتين. فإذا لماذا؟ لشدة صحبتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وقربهما منه، بحيث كان يقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر، دخل مع أبو بكر وعمر، كان لا يكاد يمر يوم إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يزور أبا بكر أو يزوره أبا بكر. فيستبعد مع هذا أن لا يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد فاته الإطلاع على آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شرعه الباقي. ولذلك اللهم استعان، ولذلك أثر عن مكحول رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ من ممسة النار، وهو يعلم الخلاف في هذه المسألة. فلما أخبر بهذا الحديث، حديث جابر الذي نقل له نقل لمكحول وسمعه وعرف بأن أبا بكر كان لا يتوضأ من ممسة النار، لما أخبر بهذا ترك الوضوء. وش قال؟ قال لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله. مش سهل يعني. ربما هذا وحده لا يكفي لأنه قد يخالف وهو لا يدري، لكن هذا الحرص منه على السنة يعني انضم إليه صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له فانضم إلى هذا. ربما هذا الوصف يشمل غيره، لكن هذا الوصف انضمت إليه أو معه ضميمة أخرى وهو شدة الملازمة له صلى الله عليه وسلم. فمن المستبعد أن يعني لا يكون قد اطلع على شيء من هذا. فضل. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا فيه يعني هذا حديث محمد بن المنكدر، هذا مرسل صحيح، يعني هو مرسل، ومذهب مالك كما تعلمون الأخذ بالمرسل، لكنه مع ذلك يعني جاء موصولا عند أبي داود وغيره، فهو موصول صحيح، فرواه أبو داود وغيره من طريق ابن جريج عن محمد بن المنكدير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا. قوله في الأول لكن ترون في هذا أنه أكل قرب إليه ماذا قال؟ خبز ولحم. ما خبز ولحم؟ ها نبيكم صلى الله عليه وسلم أكل خبز ولحما. خبز ولحم هذا يكفي؟ هذا خبز ولحم، فالخبز مما مسته النار وكذلك اللحم. قال فأكل منه وتوضأ. هذا الظاهر أنه في ماذا؟ في الوضوء. الظاهر أنه في الوضوء لكونه أكل ما أنضجت النار، لكن قوله فأكل منه وتوضأ يحتمل أنه توضأ لما أنضجت النار زيد، ويحتمل أنه توضأ لناقض آخر، لا سيما وأن غالب أمره كان توضأ لكل صلاة. بصراحة لقد حفظتم في الحصة الماضية حديثا جاء يعني يجعل هذه ليست قاعدة مضطردة. فقوله وتوضأ يحتمل أنه توضأ لأمر آخر، ويحتمل ولا سيما مع عادته الغالبة على أنه توضأ لكل صلاة، ويحتمل أنه توضأ لما مستنى. ثم قال وش؟ ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم أتى بفضل ذلك الطعام، أولا فيه شيء، هل عاد النبي صلى الله، هل انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل ليصلي؟ كلا ما يخرجه عن دائرة النهي عن الصلاة بحضرتي هذا قد يكون هذا، وقد يكون أكل وبلغ غايته منه وانصرف إلى الصلاة. إذا كان الأول فمعنى ذلك الإنسان يمكنه أن يأخذ من الطعام ما يتبلغ به ويصرف ذهنه وميله إليه كي يقبل على صلاته مرتاحا مطمئنا، ثم بعد ذلك إذا عاد يكون هذا ممكن، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف عن الطعام انصرافا نهائيا، ثم إن صاحب الدار إن شاء الله زيد يعني ألح عليه في أن يرجع فيأكل ما بقي. واضح؟ هذا محتمل وهذا محتمل. واش قال؟ فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ، هذا فيه حجة على ترك الوضوء مما مست النار. وقوله ثم صلى ولم يتوضأ، ولا سيما وهو في مجلس واحد، يقوي أنه توضأ في المرة الأولى لش لغير إيه لا خطر شو. فهمت؟ يقوي أنه توضأ في المرة الأولى لغير ما مست النار. ثم هذا زيدوه للمثال السابق ثم صلى ولم يتوضأ، بأن تلك القاعدة تاع توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة قبل الفتح، لكن هذا إن كانت هذه القصة قبل الفتح. واضح؟ أما تلك فهي قبل الفتح لأنها في خيبر. واضح المسألة؟ واضح. تفضل. طيب نعم، هذا الذي يقال عنه. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. شيخ مالك في هذا الأثر هو موسى بن عقبة صاحب المغازي، كان مالك يقول عنه أو إذا سئل عن المغازي، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، كان إذا سئل عن ذلك يقول: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي. وهذا يمكن أن نقول بأن مالكا أخذ المغازي عن موسى بن عقبة، ضم هذا إلى ما سبق من أنه من القريب جدا أن يكون قد أخذ التفسير عمن؟ عن زيد بن أسلم، لأن قلنا كان من أهل التفسير وكانت له حلقة في المسجد النبوي في التفسير، فيمكن ضم هذا لذا يعني. فكون الرجل يقول عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإن مغازيه أصح المغازي، هذا من المستبعد أن لا يكون مالك قد نهل من العلم الذي حازه هذا الرجل الصالح. هذا موسى بن عقبة. فيه في هذا الأثر يمكن أن يؤخذ منه يعني زيارة القادم من السفر، سمت بالغوش شوية، لا بأس زيارة القادم من السفر. ليه؟ لأن أنسا قادما من العراق فزاره أخواه اللذان هما أبو طلحة وأبي ابن كعب ليسلما عليه. فهمت كيف؟ لكن هذا عندنا احنا أثقلنا الأمر في هذه المسألة، ولا سيما في القدوم من الحج والعمرة، ففيه شيء من الإثقال على الناس، فينبغي أن يخفف الناس من هذا. فإذا لقي الإنسان أخاه في المسجد فيكتفي بهذا، وليس من شرط هذا أن يأتي أن يكون في الدار، وإذا زاره لا يثقل عليه، خفف يعني، يجلس هنا ثم ينصرف. والإكرام لا بأس، هو أنتم ترون بأنه قدم إليهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ. أنس يحتمل أنه توضأ لموجب آخر غير الطعام الذي مسته النار، لكن الإنكار عليه بقوله ما له، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ يعني ما هذا الوضوء؟ لما توضأت عقب ذلك؟ ويبدو والله أعلم أنه ما قد أنسى منه أنه إنما توضأ لي هذا الاحتمال يعني ليس قويا، وهو كونه توضأ لغير ذلك، لعل هناك شيئا في الرواية لم يذكر، ولعله ما علم منه ذلك بقارينة، وإلا من أين لهما أن ينكرا عليه؟ والحال أن نواقض الوضوء ليست منحصرة فيما مسته النار، وعلى القول بأن ذلك كذلك. إذن لهذا قال أعراقية، المقصود هذه خصلة عراقية، أتتبع خصلة عراقية، أو أن هذا العلم استقيته من العراق. لكن هذا القول ما رغم أن العراق كان مشتهرا أهله باش بالرأي، ولكن المدينة المدينة نفسها، ولكن المدينة نفسها كان هذا المذهب موجود فيها، مذهب كان معروف بها، لأن الوضوء من مسة النار لم يقتصر على، فكانت تقول به عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وغير هؤلاء. ولذلك لما قيل لابن شهاب، ويظهر الله أعلم أن يعني ابن شهاب ما علاقته بمالك، يقي شيخه، ومع ذلك كان يخالف بهذه المسألة، لكن يخالفه مش يسبه، تختلف أنت وشيخك خلاص يعني قطعت صلتك بها، إيه سبحان الله، لما يعني إحنا يخالف شيخه خلاص، إما شيخه يسخط عليه، أنت بغي تدير تلميذك تحت باطك، ولا تلميذك خلاص يعني ما عنده حق يناقشك ولا يخالفك، يخالفك لكن يخالفك في رفق وفي أنات وفي إخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن الغرض الوصول إلى الحق. أما إخلاص يعني شيخك قال لا ما يتكلمش قدام شيخه، لا إحنا غالونا في هذا وغالونا في هذا. فكان مالك يخالف شيخه ابن شهاب في هذا، لأنه قيل لابن شهاب الوضوء مما مست النار كان في أول الإسلام، قيل له إن هذا كان أولا، المقصود بأول الإسلام يعني أول يعني كان في الأول، هذه الصيغة أحيانا تجي ولا يراد بها أول الإسلام عنها العام الأول، لا كان في الأول، المهم هو ليس آخر الأمرين، هذا المقصود. إذن قيل له الوضوء مما مست النار كان في أول الإسلام، فقال أعيى الفقهاء أن يعرف الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان منسوخا ما خفي على أم المؤمنين، على عائشة مذهبها كان كذلك. فهؤلاء تشوفوا مختلفين بالصح، هل ثرب أحد على الآخر أو لامه أو وبخه أو اعتبره خارجا، ما يعني ما إيش هذا في الأمور العملية، لأن الخلاف في الحقيقة في الأمور الأخرى المنهجية والعقدية كان قليلا أو منعدما، فهذا شأن الناس. خلاف لا كما يقولون لا يفسد للود قضية، اللحمة قائمة بين المؤمنين، الخلاف لا ينبغي أن يقود إلى الفرقة وإلى التشتت، ولا ينبغي فضلا أن يقود إلى القتال. الخلاف الوحيد اللي يمكن يكون مسوغ للقتال هو خلاف الكفر والإيمان، هذا يسوخ. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا بركة. ما الخلاف الآخر؟ خلاف يفضي إلى القتال، ربما يكون بين باغ ومبغين عليه، لكن خلاف يفضي إلى القتال معنا. ولهذا الشرع ينهى عن التكفير، لأن خلاص كي كفرته سوقت قتاله وقتله، ينهى عن التكفير بغير وجه حق، والتثبت فيه والتحرز والأناة وعدم العجلة، هنا خلاص إذا كفرته خلاص أبحت. هذا يعني الخلاف اللي تشوفه فيه بين الصحابة، خلاص كل يدلي بما عنده ويجمعهم الإيمان. أثر الموالي. باب جامع الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. ماشي. أولا شوف جامع الوضوء، شوفوا مالك كما قال بعض من تعرض لشرح الموطأ ترجمة المتقدمة، ترجمة متقدمة قال ما لا يجب منه الوضوء، هذا نفي، وذكر تحته بعض ما لا يجب منه الوضوء بالمعنى العام، وهو الوضوء الذي هو غسل الأعضاء المخصوصة وغيره من إزالة النجاسة. فقال ما لا يجب منه الوضوء، ما لا يجب منه الوضوء معناه لا ما لا يجب غسله، وذكر وقد علمتم بأنه يدخل في ذلك الخف والنعل وجر الثوب. وهنا ترجمة بالإثبات، ترجمة لأن هناك أمور الشرع خفف فيها، فهنا ترجمة بالإثبات وهناك ترجمة بالنفي، فقال جامع الوضوء. ذكر في مقدمته ماذا؟ حديث حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، استطابة هي في اللغة طلب الطيب، طلب أو استعمال الطيب، والمراد هنا إزالة ما على محل النجو وهو القبول والدبر، إزالة ما عليهما. الشرع كما علمتم يعني هذه المسألة شرع فيها إزالة العين، إزالة العين ولا إزالة الخبث عند بعض أهل العلم كالمالكية، كاين يعني كاين إزالة العين ورفع الحكم. إزالة العين هو العين ما تبقاش، وهذا كما في الاستجمار، استجمار استطابة بغير الماء، أما بالماء فهي إزالة العين والحكم. والله كما مثلا النعل، أن في الحقيقة أنت أزلت العين لكن الحكم باقي. ففرق بين بعض أهل العلم يرى بأن النجاسة، المالكية يرون بأن إزالة الحكم لا تكون إلا بالماء، إزالة الحكم. يعني افرض أنك غسلت ثوبا بمائع غير المائي وأزلت العين، فهم يرون بأنه قد زالت العين ولكن الحكم باقي. بعضهم يرى بأنها تتطهر، واضح. في الاستجمار أنت تزيل العين، تزيل ما على النجو، رخص الشرع في هذا، يسر فيه، فيكتفى بالاستطابة. فهمت كيف؟ يكتفى بالاستجمار. وإذا قيل الاستجمار فإن الاستجمار لا يكون إلا بالجمار وما كان نحوها مما يزيل العين. وإذا قيل الاستنجاء فإن الاستنجاء يشمل الماء وغيره. فهنا عنوان بهذا العنوان الاستطابة، لأن الإنسان إذا أزال عنه الخبث طابت نفسه وارتاح، طاب. فهمت كيف؟ فسميت الاستطابة، هذا اسم طريف زين. فهمت كيف؟ فإذن هذا هو، فعنوان عليه خلينا هذا العنوان العام اللي هو جامع الوضوء. وذكر فيه هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه، وهو مرسل، لأن هشام، لأن عروة بن الزبير، لأن عروة بن الزبير يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مرسل، لكن كما قال أهل العلم له شواهد ترفعه إلى منزلة الصحيح لغيره، فيصير الأثر صحيحا لغيره بشواهده. طيب، إزالة النجاسة في أول، ربما يقال ما وجه ذكر إزالة النجاسة هنا؟ لأن في الحقيقة أن الإنسان يتوضأ، يمكن للإنسان أن يتوضأ وتكون به نجاسة، يمكن أن يزيلها بعد الوضوء كما تعلمون، اللهم، ولا يؤثر ذلك خللا في الوضوء إلا أن يمس ذكره عند من يعتبر الوضوء منقوضا بمس الذكر. لكن الأمر جار بأن الإنسان يزيل عنه النجاسة والخبث ثم يتوضأ، فيكون هذا من باب التخلي والآخر من باب التحلي. لكن لو افترضنا أنه أخر ما لا يلزم من مسه نقض الوضوء فإن ذلك غير ضائر بالوضوء. وإزالة النجاسة في مذهب مالك مختلف فيها على أقوال، فهناك من رأى بأن إزالتها غير واجبة، غير، بل هي دون ذلك من السنية والندب. وهناك ما، وهذا قول أشهب رحمه الله. وهناك من رأى بأنها واجبة مع الذكر والقدرة، وهذا هو المشهور، مع الذكر والقدرة، كما قال ابن عاشر رحمه الله في منظومته: بالذكر والقدرات في غير الأخير. أنا هنا ذكر شروط صحة، شرطها لاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث، بالذكر والقدرات في غير الأخير. الشروط الأخرى كلها مقيدة بالذكر والقدرة، بالذكر والقدرات في غير الأخير، فيدخل فتدخل طهارة الخبث يعني في كونها إنما تشترط مع الذكر، أما مع النسيان فمن صلى ناسيا فصلته صحيح. وأما العاجز عن إزالتها كأن لا يكون له ثوب إلا ذلك الثوب، ماذا هذا؟ محتمل لا يقع، هنقولوا عتعري ولا صلي بها؟ صلي بالذكر، والله عاجز مريض ما ينجم يزولها، بالذكر والقدرات في غير الآخير. فهذا هو قول ابن القاسم رحمه الله. هناك من قال لا، هي واجبة مطلقا، قادر أو عاجز، ذكر أو لم يذكر، هذا والله أعلم أبعد. هذه المسألة هي التي أشار إليها خالد بن إسحاق المالكي في مختصره عندما قال، يعني هذه مسألة بهذا التفصيل على مذهبين وما ذكر الموجب من غيره. طيب، هي التي أشار إليها خالد بن إسحاق المالكي في مختصره في باب، يعني في أحد أبواب الطهارة، اللي قال فيها هل صاغها بصيغة، ذكرها بصيغة استفهام، هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلين ولو طرف إمامته، اللي رأى عليه خلاص الطولهاش بزاف تتنجر، لا هذا الهضرة إسبال، هذا هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلين ولو طرف إمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للإسفرار خلاف. كتعرب خلاف؟ نقرأكم وعربوه والله ما نتفهموش. خلاف خبر، وهذه المصنفات أحيانا يكون فيها شيء من التعقيد، لذلك الإنسان يصبر كي يقرأها. نعود نقرأ لكم، شوف، هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة، ما زال ما ذكرش سنة أو واجبة، لا سنة أو واجبة، هنا الخبر، هل هي سنة أو واجبة، بعد قال خلاف، هل إزالة النجاسة سنة أو واجبة، خلاف، إذن سنة هي الخبر، أو التي هي للعطف يعني وبعدها معطوف عليه. المهم أنه ذكر هذين المذهبين، وهو كونها واجبة. بعضهم يقول بأن هذا الخلاف صوري، والظاهر أنه ليس صوريا. إذن نرجع إلى النص، سئل عن الاستطابة، الظاهر من السؤال إما أن يكون المقصود بما تكون، بما تكون، أو هل هي لازمة مثلا، ولكن الظاهر الله أعلم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن المقصود بما تكون. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، يعني معناه أن الأمر أيسر وأسهل، فإن لم تستعمل الماء فاستعمل، وإن كان بعض العلماء يقولون بأن الماء أطيب وأطهر، بل المالكية يستحبون الجمع بينهما، يرون أن الجمع بينهما أفضل، لكن والله أعلم يمكن أن يقال بأن الإنسان إن جمع بينهما فلا ينبغي أن يعتقد أن السنة الجمع بينهما، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، فكون الإنسان يعتقد هذا دينا وسنة لا، لكن إن فعله يفعله، لكن لا ينبغي له أن يعتقد أن هذا سنة هو أن يجمع. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أولا يجد أحدكم، هذه همزة للاستفهام، أولا، أحيانا تجي بعد الهمزة الفاء، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، طيب الهمزة للاستفهام، هذاك الواو حرف عطف، وراء المعطوف عليه، يمكن أن يقدر، يمكن أن يقدر مثلا، فيقول مثلا أعاجز أحدكم ولا يجد ثلاثة أحجار، ما هي كائنة أرض معمرة بها يعني، وإن كان في المدن ما فيش، لكن هناك أمور أخرى ظهرت تقوم مقام الحجر. بعض الناس أخذ من هذا أنه لا بد من استعمال الأرض، أجزاء الأرض طبيعية، فهي التي يستجمر بها، فقيد، قال لأن هذه رخصة لا يتعدى بها إلى غيره. العلماء الآخرون يقولون بأن الرخصة ما هيش في المفعول به، الرخصة في الفعل لا في المفعول به. وين المفعول به؟ ماهوش على اصطلاح النعاد. المفعول به يعني الآلة الوسيلة. فإذا توفر في الوسيلة شرطها فتقوم مقام الحجر، وهذا هو الحق إن شاء الله. فليس ذلك خاصا بالحجر، ولذلك اشترطوا فيه أن يكون جامدا، لأن إذا كان مائع سينشر الجسد. والطاهر ما إذا كان نجس مش بغيد يعني. وكذلك أن يكون منقيا. إيه شوفها أنت، إذا هي داخلها هنا دخلها، إحنا نعطوا في القيود، وهذه القيود ينظر في الخرقة أين نضعها، هل عندها موضع ولا لا، وين دخلوا الخرقة؟ الكاغد هذا الآن راه الكاغد موجود، وين تلقى الحجر الآن؟ أي شيء خرقة كما قلت تفضلت، يمكن أي شيء ممكن، قل ما يكون طاهر جامد. الخدش إذا كان مائع ستنشر النجاسة، استعمل الماء زيد طاهر. ما إذا كان نجس هو نجاسة، كيف تزيل نجاسة بنجاسة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد الروث وقال إنها ريكس. ومنقن إذا كان ينقي، أما إذا كان حاجة ملساء جدا وش نقي هذه؟ إذا كانت ملساء وش نقي؟ يكون فيها شيء من غير مؤذن بالزجاج ما يمكن، ولا محترم بالذهب والفضة بالكاغد بالجرنان، يعني مثلا الجريدة اللي فيها مكتوبة كيفما كانت الكتابة هذه محترمة، كتابة والله أعلم كيفما كانت هذه محترمة. فهمت كيف؟ بغات على إنجليز والله، بغات نتاع الصين والله، بغات غيرها، هذه لغة علمها الله البشر ليتفاهموا بها، فلا ينبغي أن تكون احنا عدنا يطبقوا فيها الحوت، والله يجي واحد يدلك فيها الكوكاو يؤذيك ويمتهن كتابة، كيف تدير فيها؟ ما زلنا احنا بعض تجارنا وفقهم الله وهداهم، يعني لماذا لا توفر لزبائنك شيئا تلف به هذه البضاعة؟ أولا هذا ماهوش نظيف، هذا جريدة فيها صورة فيها كتبة فيها إذاية للآكل ولا لا؟ والله تقول لي الحوت نغسلوه معليش. طيب هنا أحيانا تمتهن كتابة وتؤذي المشتري، وإذا انتفت هذه انتفت هذه، فلا ينبغي. فكيف إذا وصلنا بهذا إلى أن نستجمر به ونزيل به الخبث؟ هذا لا ينبغي، هذه مصيبة الجرائد في هذا الزمن كبيرة كبيرة يعني، فلا ينبغي. ورق أبيض تستعمل فيه المأكولات والله تلف به، وتستغرب يعني اسمحوا لي هذا خروج عن موضوعي، كل اللي جاي من داره يروح للمخبزة، صحيح احنا لا نتشدد في هذا، هو جاي من داره وينجم يجبد، طبيب يعرف خير مني، ينجم يهيئ قفة يهيئ سلة، يروح المخبزة ويدير خبزه هنا على صدره ويحطه على سيارته في الكراسة هذوك التوالة فيهم العرق فيهم التراب، ايه شوية ترك شيء من دارك، لو افترضنا أنك عجزت طيب شيء من دارك خذ سلتك، هذا ما هو تنطع ولا تشدد. إذا حصل الإنسان نحن معليش، إحنا إذا سقط الطعام في الأرض نحمله ونأكله كما كما كما سبق لنا، ولكن وأنت متمكن احمل خبزك في قفتك، جيبه في جرنال في جريدة تبيعه في جريدة، لما هذا يفعل؟ فكيف إذا بلغنا بهذا الجريدة هذه الجريدة والله هذا المكتوب اللي مكتوب فيه شيء نستعمله في في فيما هو أدهى أمر وأبعد واستطابة؟ إذن قلنا أولا يجد أحدكم كيف؟ سبحان الله ثلاثة أحجار، أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، يعني أعجز فلا يجد ولا يجد ثلاثة أحجار، أفلا ينظرون إلى لبني أعموا مثلا، يمكن قدروا أعموا أعموا فلا يبصرون فلا ينظرون إلى لبني كيف خلقت كيف؟ أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، فكأن في هذا تقرير، فكأن في كلام ضربا من التقرير، معناه راه كاين الحجر، معناه الحجر موجود، ليس سؤالا مجرد سؤال، معناه هذا موجود. إذن فالاستطابة سهلة ميسرة، فكيف الآن بنا ونحن قد يسر الله لنا ذلك بكثرة الماء؟ ولكن لا ينبغي أن نبذره نضيعه، ويجي إنسان يبول ويتطاير رشاش البول على ثيابه، والله يبول على جدار واحد إذا لم يرى رقيبا ولا حسيبا، والله في داره يبول ولا يستطيب. هذا شأن الكفار. كيف؟ أما المؤمن يستطيب، يتنظف، يتطهر. ثم في ذلك إذاية له وإذاية لغيره إذا لم يستطيب، إذاية لزوجته، إذاية لزوجته. لذلك كان من محاسن ديننا، وكله محاسن، ختان. فرج الإنسان إذا لم يختن يكون موضع تتكاثر فيه الجراثيم والميكروبات ومش نعرف من هذه الأسماء التي لا أعرفها، فيتأذى ويؤذي غيره. فكان هذا الختان حتى لا يغطى محل النجوى. تصور لك الإنسان كبير وما هوش متطهر، ويجي به يزيل محل ما على النجوى من البول، كي يدير ينحي؟ يليق له يجيب حاجة ويدخلها لداخل ماشي ينقي، ماشي كي هاك. لكن لما كان هذاك الختان اللي ربي كرمنا به خلاص ثقب الذكر باين، سهل ولا صعب؟ سهل. طيب زي وهذا ترتب عليه ثاني أمور أخرى، اللي أمرنا الشرع بأن نزيل هذا الشعر الذي في بعض مواضع أبداننا ووقت فيه 40 يوما. هي عندما يطول يكثر يولي مانع من الطهارة، لغلك تغسل وتغسل بمواد حادة. أما إذا كنت محافظا على إزالة الشعر من الإبط والعانة ونحوها، فإن هذا التنظف وهذا التطهر يكون ميسرا سهلا. ديننا كله خير. أولا يجد أحدكم 3 أحجار؟ ويعني كما قلنا كل ما كان مثل الحجر في الوفاء بالغرض فإن ذلك سائغ. الدليل عليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما رد، عندما جاءه بعض الصحابة بما يستجمر به ويستنجي به، إنما رد الروثة وقال إنها ركس، معناه ما ليس ركس ويتوفر فيه شرط الإنقاء على النحو المتقدم كان جائزا. تفضل. فيه نزاع بين أهل العلم، بعضهم قال لا بد من 3، والظاهر والله أعلم أن ذلك كذلك، لأن للشارع أن يوقت، الشارع أن يوقت، نهى أن يستجمر بأقل من 3 أحجار. لكن هذا النهي هل هو للمنع بحيث يقال إنه وإن حصل الإنقاء فإن ذلك لا يكفي؟ هذا فيه نزاع، فيه نزاع بين أهل العلم. نهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، فهذا فيه نزاع بين أهل المذهب. قلوب الله الغرض الإنقاء، فإن حصل كان ذلك استظهارا، ولكن من التزم هذا العدد يظهر بأن ذلك أقرب وأوفق. لكن المسألة كلام في كون ذلك مجزي وغير مجزي، فهذا أمر معلل، الحكمة منه بينة أو العلة منه بينة، فإذا حصل حصل. تفضل. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا، فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يدادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. حديث هذا في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة كما رواه مالك، وهو أيضا من رواية أم المؤمنين عائشة، في قصة يعني لها مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يمكن للمرء أن يرجع إلى صحيح مسلم فيطلع عليها، ففيها زيادات على ما في هذا الحديث هنا على نصه هنا، وهي مفيدة، فيها أمور من العلم كثيرة، من بينها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في عند الدعاء لأهل القبور، وأنتم تعلمون بأن ذلك من المتواتر المعنوي عنه صلى الله عليه وسلم في يعني مواضع مختلفة، وهو ويمثل له أهل الفقه وأهل الحديث بالمتواتر المعنوي. وفي هذا الحديث أضرب من العلم، لكن قبل ذلك يعني أريد أن أذكر لإخواني شيئا يعني في هذه المسألة، وهو أن مالك يعني من فقهه رحمه الله وغيره أيضا من أهل العلم من ذلك، وهو أنه قدم الأحكام على ذكر الفضائل، وهذا هام جد عندنا إخوان. كيف؟ نحن أحيانا نربط الناس بفضائل الأعمال، قال من صلى كذا فله كذا، من صام كذا فله كذا، من حج كذا مش كيف هكذا. هذا طيب وجيد، وهو أننا نربط الناس بالأعمال الصالحة ونذكر لهم ما يحثهم عليها ويحضهم على فعلها، لكن والله أعلم ينبغي ولا تقول له مثلا أحب الصالحين، أنت تقول له الصلاة إذا أكثرت من الصلاة فلك كذا وكذا، ما علمتوش الصلاة، تقول له الوضوء كما سيأتي لنا في هذا الحديث وغيره، تقول له الوضوء ها هي الآثار التي تترتب عليه، تقول له الذهاب إلى المسجد والصلاة إلى الصلاة ها هي كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، هذا هو الذي يجري كثيرا. لكن في كثير من الأحيان لا يعني نركز ولا نشدد على كيفية العمل، كيف ما كان هذا العمل. ولذلك شوف مالك رحمه الله ذكر في هذا الباب الجامع الذي عقده بعد أن بيّن أحكام الوضوء بالأحاديث الصحيحة وبفتاوى العلماء وبما رآه هو، بعد ذلك جاء بذكر فضائل، فليكن هذا شأننا. شخص تقول له أحب الصالحين هو لا يعرف كيف يحب الصالحين، يقدسهم ويرفعهم إلى درجة الشرك، قل له أحب العلماء هو يرى بأنه ينبغي أن يقلد العلماء، ولو قال له شخص هذا قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. ثم هذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه، وهو أنه علمه الحكم الشرعي، لأن هذا هو الذي يمكنه أن يضع عليه يديه، ولو لم يعرف فضائل الأعمال لأعطاه الله إياه، يعطيه ولا ما يعطيه، كونه هو ما يعرفش مثلا الفضل المرتب على العمل يعطيه الله إياه إن جاء به صالح على وجهه ولا لا يعطيه، لكنه إن فعل الفعل الذي يترتب عليه الفضل ولكنه لم يأتيه به على وجهه، هذا ولا سيما إذا قصر في التعلم، إن لم يجد طيب، لكن إن قصر أن له أن يحصل على الفضل، والله قال الصدقة فيها كذا، الصدقة بين لا حدودها متى تكون، والله الوصية على ماذا يوصي به، يدفن في قبره، يوصي بمعصية، هذه قد تبين له، وهذه احنا مفرطين فيها في الحقيقة، نهتم بالفضائل لخاطرش الفضائل تنتشي لها النفس وترتاح، بصح الأحكام شكون اللي يلتزمها، فهمت كيف؟ هذه مسألة هامة ينبغي ننتبه لها الناس. ثم كاين بعض إخواننا كي يجي للفضائل خلاص بحر لا ساحل له، لما يجي الأحاديث المتعلقة هذه بالملاحم وبالأخبار وبالفضائل خلاص يشمر عن ساعده ويصول ويجول، لما يجي الأحاديث مع أن الأحاديث انتع الفضائل انتع الملاحم انتع الأخبار في الحقيقة يعني يصعب على الإنسان في الكثير من الأحيان يعني أن يأخذ فيها بالقول، تلقى فيها خلافات كبيرة. الأمور العملية الأحاديث انتع الأعمال وانتع حدود الأعمال وبيان كيفية الأعمال، هذه كما يقولون قتلت بحثا، الذي يبذل جهدا في الغالب يصل إلى الحق، فإن يبذل غير جهد معتدل يصل باين، خلاف الأخرى فإحنا هذيك نشبع الكلام فيها ونكثر فيها، وهذه مع أن هذه أيسر، وهذه في الحقيقة هي التي تضبط المؤمن وتبين له كيف يفعل فعلا صحيحا، يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يحج كما كان يحج، كيف يتصدق كما كان يتصدق، وهكذا. فهذه ينبغي أن نركز عليها ونبني عليها الفضائل. ربما في التآليف نحن نخالف، لكن هذه التآليف ما هي موجهة لكل الناس، لكن الأصل هو أن يعرف الإنسان، يعرف المؤمن الحكم الشرعي، والأحكام الشرعية معروفة، واجب مندوب حرام مكروه مباح، زيد لا يخرج فعل مكلف عن هذا. بينا هذه قبل الله، ما هذا الواجب، ما صورته، لتكون عنايتنا هنا بعد نذكر له الفضائل، لأنه إن جهلها فلا تضره، لا تضره. والعجب يعني هذا ربما استطراد، العجب من بعض إخواننا كي تقول له في الأمور العملية، تقول له النبي عليه الصلاة والسلام ها واش قال في هذه المسألة، ها الحديث، ها في البخاري، ها واش قال فيه العلماء، ها ما لا يخالفه لقولي عالم. قد يكون عالم، وهذا العالم كما يقولون الناس فوق رصاننا نحبه ونثني عليه، بصح لا يترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام العالم. فهمت؟ والله يقول لك لا أنا ما نعرفش، لما كنت في أحاديث الفضائل ثم صلت وجلت وأشبعت القول فيها، ولما جيت لهذا أنت ما تعرفش، وين هو الأقرب إلى أن يعرف؟ الأحكام عملية، فهذا تقصيرنا في الحقيقة. ولهذا الكثير من يعني الأمة عندنا وأفراد أمتنا يعني يحبون دينهم ويحبون الخير، لكن ينبغي أن تبين لهم حدود الخير، لأن الخير محدود مضبوط، عنده ضوابط، عنده قواعد، عنده صور، ما هو مجرد كونه خير. هذه مسألة أردت التنبيه عليها في البداية. ولهذا مالك رحمه الله أورد الأحاديث التي تبين كيفية الوضوء، ثم ذكر بعد ذلك الفضل الذي يحصل لهذا الذي يتوضأ. الحديث الذي سمعتموه كما قلت يعني رواه مسلم عن أبي هريرة، ورواه أيضا عن أم المؤمنين عائشة، وفيه أوجه وأضرب من العلم. يعني الغرض منه ماذا؟ ما يحصل الغرض منه في الباب ماذا؟ ما يحصل لمن للمؤمن المتوضي يعني من الفضيلة، ومن كونه يعرف بهذا الفعل الذي يقوم به وهو الوضوء يوم القيامة، ما يحصل له من الغر، من كونه يكون ذا غرة وذا تحجيل يوم القيامة، هذا هو الغرض. لكن معه أمور أخرى، ولذلك المحدثين يعني منهجهم كونهم يجيبوا ذا الحديث يتعرضوا للمعاني اللي فيه كله، يتعرضوا للمعاني اللي فيه كله، لأن الحديث هذا تعرض لهذه الأنواع من العلم التي رأيتموها، وهي زيارة المقابر، تسليم على الموتى، فهمت كيف؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن في الحديث تلقاه في الحوض في العقائد، وتلقاه في الصلاة في الوضوء، وتلقاه في الجنائز، وتلقاه في من يفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يرتد عنها عن الإسلام، تلقاه في أبواب شتى، فهمت كيف؟ فجمع هذه المعاني في حديث واحد مما يروح على الإنسان، فيجد فيه أضربا من العلم حتى لا يمل، حتى لا يتعب. وهذا هو المنهج الذي يروقني، وهو أن الإنسان إذا كان بصدد مسألة ما يليق لاش يقعد فيها وكأنني في بحث جامعي أنا لا أخرج عنها، فإن خرجت خروج عن الموضوع. شكون اللي قال لك الموضوع؟ هذا موضوع واحد، راكم تشوفوا كيف هو مترابط في قصة يعني متكاملة مترابطة فيها أنواع من العلم، فإحنا خلينا غير في منهجنا هذا بزاف علينا. وإذا راك تكتب في موضوع، إذا راك تكتب في موضوع مثلا جامعي يا خويا، التزم بضوابط أستاذك حتى لا يعطيك صفرا يعني. طيب نعود إذن في هذا الحديث أضرب فيه مثلا فضيلة الوضوء، وهي التي ساقه مالك من أجلها، وفي زيارة المقابر الدعاء الموتى، وفيه الفرق بين الصحابة وغيرهم في الوصف كما علمتم، وفيه تمني النبي صلى الله عليه وسلم رؤية من يأتون من أمته. سبحان الله، هو يتمنى رؤية من يأتون من أمته، وتسميتهم وتسميته إياهم إخوانا، أنت كيف؟ تسميته إياهم إخوانا. وفيه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني ما يلحق المبدل، والتبديل دركات، ما يلحق مبدل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبتعد عن سنته من الشر يوم القيامة، وأنه يحرم الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. فهذه أضرب من العلم في هذا الحديث. أولا فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو إن شئتم فيه زيارة المقابر قبل ذلك، وزيارة المقابر معروف يعني اتفاق العلماء على مشروعية زيارة الرجال واختلافهم في زيارة النساء، فلكل من الفريقين أدلته، بعضهم علل بأن تذكر الآخرة أمر يعني مشترك بين الرجال والنساء، وقد تكون النساء أحوج إليه من الرجال. وللمخالف يعني ما تعلمون من الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور أو زوارات قبور. آخرون يحتجون بأن هذا الحديث ذاته أو بمتنه من رواية عائشة، فإنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريها كيف تدعو، هنا في كيف تدعو إذا زارت المقبرة. وفيه حديث المرأة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليها وهي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري كما تعلمون. الظاهر والله أعلم أن يعني زيارة، أقل ما يقال، زيارة النساء للمقابر ليست كزيارة الرجال، هذا أقل ما يقال في هذه المسألة. أما الترجيح فأنا وإن كنت يعني أرى بأن زيارة النساء مشروعة بقيودها، لكن كما قلت لكم المسألة شائكة، وقد رجح ابن القيم خلاف هذا في ما علقه على سنن أبي داود، تهذيب سنن أبي داود. إذن فيه هذا، وفيه التسليم على الموتى بنحو التسليم على الحي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذه المسألة فيها حديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر من سمعه يقول سلام عليكم السلام، قال هذا سلام الموتى أو التسليم على الموتى. جمهور أهل العلم يقولون بأن هذا ما كان عليه الناس، فقد كانوا يرون أن هذا هو التسليم على الموتى، يختلف عن التسليم على الأحياء. وذكروا من ذلك أبياتا، منها قول بعضهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. ويحتجون بهذا الحديث: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فيقولون بأن التسليم على الأموات كالتسليم على الأحياء، لا فرق بينهما. وفي المسألة نزاع، والحديث هذا الذي فيه ما ذكرت في سنن أبي داود رحمه الله تعالى: السلام عليكم. وفي قوله دار قوم المؤمنين، دار يعني المقصود سكان الديار، الدار يسلم عليها، كان أمر على الديار ديار سلمى، وما دخل وما علاقتنا بسلمى هذه، لكن المعنى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. احنا ما نقبلوش حتى المصحف، يعني أهل العلم لا يرون تقبيله، كيف بجدار سلمى هذا؟ قبلوا ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار يثير وجدي، ولكن حب من سكن الديار. فالسلام في الحقيقة على الأموات سلام، وفيه تسمية القبر دارا، تسمية القبر وهو والله دار. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، كفاته الوعاء، فالأرض وعاء للأحياء يسكن في الدار المعهودة، وبعد الموت يسكن ثاني في دار، فالقبر دار، فهمت كيف؟ والدار حتى ولو كانت متهدمة تسمى دار. يا دار ميت بالعلياء فالسندي، أقوت وطال عليها سالف الأبد، وقفت فيها أصيلالا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد. فهي دار. ولذلك بعض الناس يرون أنه يقطع النباش لأنه اعتدى على دار، فهذه دار حرز خاصة بمولاها، فهي حبس عليه، فلا ينبش القبر، لا ينبش ما ظن أن الميت ما زال فيه، فلا ينبش. وإحنا الآن منعنا نبشه إطلاقا، لأننا بنينا عليه، فيبقى البني 400 عام، ولذلك ضاقت مقابرنا. ولو أننا اتبعنا الشرع لكان الأمر سهلا هينا، وهو أن الميت يموت ومن بعد يمر عليه عقود ينظافر تم تسال المقبره عاد يدفنوا الناس بصح لما بنيناه بقى ثم. ولو ذهبنا نشوفوا كم نبيا في الحديث هذا المعروف، كم نبيا، عدد الانبياء كم؟ 124 واحد ولا 120 الف؟ كم قبرا يعرف من قبور الانبياء؟ واحد. النبي مالك بن انس سئل قيل له هذا قبر الخليل، قال ومن ادراهم، شكون اللي قال لهم قبر الخليل؟ إذن لو كان المحافظة على القبر وبقاؤه دائما لكان الأولى أن يحافظ على قبور فتبنى لتبقى، لا سيما وأن أجسادهم لا تبلع ولا تأكلها الأرض. عطل الله خاصية الأرض في أكل الجسد، عطل هذه الخاصية كما عطل النار من أن تحرق، كما عطلها عن إبراهيم أن تحرق عليه الصلاة والسلام، مش كذلك؟ إذن لو كان حفظ القبر وبقاؤه أبدا لكان أولى القبور بأن يحفظ هو الأنبياء، لأن الجسد باق، نحن موقنون بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساده. هذه تقال للبانين على القبور، ضيقتم على الناس المقابر ضاقت، وأصبح البناء في بعض الأحيان يعني داع إلى التعظيم الزائد للميت. هذه قلت على الهامش في على منهج الذي تعلمونه. طيب، إذن هذا في ماذا؟ في يعني القبر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. طيب ثم ماذا قال؟ قال وإنا إن شاء الله، أو دار، هذه دار منصوبة كما تعرف إما على الاختصاص، وبعضهم يقول إنها منصوبة على النداء، كأنها منصوبة على الاختصاص أو لا. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وفيها قول، وفي الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا استثناء، بعضهم قال إنه للتبرك، لأن لحوق الحي بالميت ويعني وموت الحي هذا أمر مقطوع به، توكل على الحي الذي لا يموت أبدا، كل من عليها فان، فهذا مقطوع به. فمن هذه الحيثية قيل إن المقصود بالاستثناء هنا أو بذكر إن شاء الله إنما هو للتبرك فقط. وقيل يعني هذا، وقيل إن ذلك إنما هو في لحوق الأحياء مؤمنين كمن سبقهم، لكن هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح، النبي عليه أن الأنبياء لا يرجعون عن دينهم، وقيل غير ذلك. المهم أن الذي تطمئن إليه النفس هو أن هذا الاستثناء من باب ذكر اسم الله تعالى، وليس المراد به يعني ما حقيقته التي هي تعليق الأمر على المشيئة. ذلك لازم فيما يريد الإنسان أن يفعله، فيما له فيه خيرا، سأسافر إلى وهران، لا تقول أن ذلك إلا مقرونا بمشيئة ربك. ولذلك ورد عن ابن عباس أن هذا الاستثناء قد يكون بعد عام، يمكن أن يحمل على هذا، وهو أن الإنسان يصحح هذا الذي فاته من إسناد الأمر إلى الله وذكر مشيئته. وقيل لا، هو يرى أن الاستثناء حتى في غير ذلك ينفع في عدم الحنث. نعم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم ماذا؟ وددت أني رأيت إخواني، يعني هذا فيه تمني النبي عليه الصلاة والسلام رؤية إخوانه. وعندما راجعه أصحابه بقولهم إخوانك، قال بل أنتم أصحابي، لأن المقام مقام ثناء، فهم إخوته، المؤمنين جميعا إخوة، ولكنه أراد أن يبين لهم منزلتهم التي هي أعلى من مطلق الأخوة التي تجمع سائر أفراد المؤمنين، فقال بل أنتم أصحابي. فهذا نأخذ منه أن وصف الصحبة وإن كان مشتملا على وصف الأخوة إلا أنه أعلى منزلة منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم هذا الفرق. حتى الأخوة تاع الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني رأيت إخواني، هذه أيضا تتفاوت، لا ريب أنه يدخل فيها دخول أولي وقبل غيره الدعاة إلى الله، المحافظون على السنة، الذابون عنها، هؤلاء أولى، لأنهم اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخوة الإيمان، واجتمعوا مع ذلك فضلا عن ذلك في مهمته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهؤلاء مقدمون في هذا الذي تمنى في هذا التمني الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يراهم. وقد يكونون في بعض الأزمان يعني هم الذين فيهم الحديث المعروف بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، لأن الذي يعرف من الدين ما لا يعرف غيره هذا يحس بالغربة أكثر من غيره. المؤمن الصادق، هذا المؤمن الصادق يحس بالغربة، ولكن الذي يحس بالغربة أكثر من كان أعرف بالدين، من كان أعرف بالدين وأعرف بخصائصه وأعرف بصلاحيته لكل زمان ومكان، ويرى عزوف الناس عنه وإعراضهم عنه وتلقيهم يعني أمورا أخرى يستبدلون الدين بها أو يستبدلون بها الدين، فهذا يعني يكون أشد غربة. ومن هناك يكون داخلا في هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيره صلى الله عليه وسلم، لأنه هو نفسه بدأ في الدعوة إلى الله واحدا. زين، ثم قال ماذا؟ بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا وأنا فرطهم، فرط بفتح الرائي أي متقدمهم إليه. الفرط هو الذي يسبق الناس إلى يسبق الناس ليبحث لهم عن الماء عن المورد، فإذا وجده أعد لهم الدلاء، يوجد لهم الدلو، يوجد لهم الحبل يجبدوا به الماء، فهذا يسمى فرط. وكذلك من تقدمك هو فرط، ولذلك يدعى للطفل عند بعض أهل العلم اللهم اجعله لوالديه سلفا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما ولا تفتنا وإياهما بعدا، هذا يدعى له يقول فرط، فهو يسبقهم. كيف؟ هذا يسبقهم إذا كان دون سن البلوغ وقدماه، فإن هذا مما يعظم الله تعالى به أجورهم وينفعهم بموته إن صبروا واحتسبوا، فهذا هو الفرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابقنا إلى الحوضين، فجعل يعني سبقه إلى الحوض بمثابة من يسبق الواردة إلى مكان الشرب كي يعد لهم ما يشربون به ويعد لهم الماء. زين، فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. أسأل الله تعالى أن يبعدنا عن هؤلاء الذين طردوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يريدونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر، وإلى استراحة قليلة لنستأنف، والله أعلم، الحمد لله.